تساوي لي فردان الله الله هوا لحباب يدور الزوغ الله الله هوا والله الله هوا فخم تساوي غير بردان الله الله هوا الله الله هوا لحباب يدور الزوغ الله الله هوا والله الله هوا فخم تساوي غير بردان الله الله هوا الله الله هوا لحباب يدور الزوغ الله الله هوا حبابا يدور الزوغ الله الله هوا والله الله هوا فخم تساوي غير بردان الله الله هوا الله هوا طير النونة يحمى من الله الله هوا والله الله هوا طير النونة يحمى من الله الله هوا الله الله هوا طير النونة يحمى من الله الله هوا والله الله هوا طير النونة يحمى من الله الله هوا الله الله هوا طير النونة يحمى من الله الله هوا خير النون يدي يا ما الله الله هوا والله الله هوا خير النون يحمى الله الله هوا الله الله هوا خير النون يدي يا ما الله الله هوا والله الله هوا خير النون يحمى الله الله هوا الله هوا خير إذا تصدق قول الله الله هوا والله الله هوا خير إذا تصدق قول الله الله هوا الله الله هوا أردي مي وأجري خلاه الله هوا والله الله هوا خير إذا تصدق قول الله الله هوا الله الله هوا أردي مي وأجري خلاه أرديني وأجري خلاه الله هوا والله الله هوا خير إذا تصدق قول الله الله هوا الله الله هوا أرديني وأجري خلاه الله هوا والله الله هوا خير إذا تصدق قول الله الله هوا كتبيري جانا زيزا والله الله هوا والله الله هوا كتبيري جانا زيزا يا الله الله هوا الله الله هوا أيوه فانا كدي زور الله الله هوا والله الله هوا كتبيري جانا زيزا يا الله الله هوا الله الله هوا أيوه فانا كدي زور الله الله هوا كدي زور الله الله هوا والله الله هوا قد بيري جانا في ساي الله الله بيد غالجي يقول الله الله هوا اغبالو يا ناس يدورنا الله الله هوا الله الله هوا الله الله هوا اغبالو يا ناس يدورنا الله الله هوا الله الله هوا اغبالو يا ناس يدورنا الله الله هوا اغبالو يا ناس يدورنا الله الله هوا تاوي غي بردان الله الله هوا والله الله هوا تاوي غي بردان الله الله هوا الله الله هوا الأحباب يدور الزوغ الله الله هوا والله الله هوا تاوي غي بردان الله الله هوا الله الله هوا الأحباب يدور الزوغ الله الله هوا بابا يدور الزوغ الله الله هوا والله الله هوا رغم التاوي غير الله الله هوا الله الله هوا لحبابا يدور الزوغ الله الله هوا والله الله هوا رغم التاوي غير الله الله هوا خير النونة يا حمامنا الله الله هوا والله الله هوا خير النونة يا حمامنا الله الله هوا الله الله هوا خير النونة يا حمامنا الله الله هوا والله الله هوا خير النونة يا حمامنا الله الله هوا خير النونة يا حمامنا الله الله هوا خيري باب الضدق قول الله الله هوا والله الله هوا خيري باب الضدق قول الله الله هوا الله الله هوا أرديني غواي بريخ الله الله هوا والله الله هوا خيري باب الضدق قول الله الله هوا الله الله هوا أرديني